بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سنبدأ معا بإذن الله الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي للدكتور راغب السرجاني، وتضم هذه الموسوعة بضعة مباحث، أهمها السيرة النبوية والخلفاء الراشدون والدولة الأموية والعباسية وبعض الدول الإسلامية على مدار التاريخ وحتى وقتنا هذا، أي وقت صدور الكتاب في يونيو 2005. يقول الدكتور محمد قطب عن التاريخ: إن التاريخ ليس مجرد أقاصيص تحكى، ولا هو مجرد تسجيل للوقائع والأحداث، إنما يدرس للعبرة ويدرس للتربية، تربية الأجيال. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكل أمة من أمم الأرض تعتبر درس التاريخ من دروس التربية للأمة، تصوغه بحيث يؤدي مهمة تربوية في حياتها. ولا يعني ذلك تزوير التاريخ الإسلامي لإعطاء صورة وضاءة لأحداث أثر معين في نفس الدارس، ولا إلى إغفال عثرات المسلمين وانتكاساتهم وإبراز الأمجاد والبطولات وحدها، فهذا ليس هو المطلوب. وإنما المطلوب أن يكون الدرس التربوي الأكبر المستفاد من درس التاريخ أن أحوال هذه الأمة في صعودها وهبوطها ورفعتها وانتكاساتها إنما تخضع لنواميس ربانية ثابتة لا تحابي أحدا ولا تنحرف عن مسارها من أجل أحد. ويقول الدكتور راغب السرجاني في مقدمة الكتاب: ودراسة التاريخ ليست دراسة تكميلية أو جانبية أو تطوعية، إنما هي ركن أساسي من أركان بناء الأمة القوية الصحيحة. في دراستنا للتاريخ نعرض لأمور لا تستقيم حياة المسلمين بغيرها، فنحن نعرض لأمور من العقيدة وأمور من الفقه وأمور من الأخلاق وأمور من المعاملات وأمور من الأحكام، ونعرض كذلك لفقه الموازنات وفقه الأولويات وفقه الواقع، أو إن شئت فقل نعرض لكل أمور الدين. هكذا علمنا الله عز وجل في كتابه الحكيم، فهو يقص القصة ويعرض فيها الحجة التي تقنع العقل، ثم يعرض فيها الرقيقة التي تلمس القلب، وقد يعرض فيها أمرا عقائديا، وقد يعرض فيها حكما فقهيا، ثم هو يربط القديم بالحديث والتاريخ بالواقع والماضي بالحاضر، فتشعر أن التاريخ حي ينبض ولسان ينطق، وتكاد تجزم أنه لا يحدثنا عن رجال ماتوا ولا عن بلاد طواها التاريخ، وإنما هو يحدثنا عن أحداثنا وينبئنا بأنبائنا ويخبرنا بأخبارنا. والتاريخ من هذا المنظور ثروة مدفونة تحتاج إلى بذل مجهود وتفريغ الوقت وحشد طاقات، تحتاج إلى عقول وقلوب وجوارح. والتاريخ الإسلامي هو ولا شك في ذلك أنقى وأزهى وأعظم وأدق تاريخ عرفته البشرية وسعدت الدنيا بتدوينه. فالتاريخ الإسلامي هو تاريخ أمة شاهدة وأمة خاتمة وأمة صالحة وأمة تقية نقية، وهو تاريخ أمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر داعية إلى كل خير محاربة لكل شر. التاريخ الإسلامي هو تاريخ رجال ما عرف التاريخ أمثالهم أبدا، فهم رجال فقهوا دينهم ودنياهم، فأداروا الدنيا بحكمة وعيونهم على الآخرة، فتحققت المعادلة الصعبة العجيبة: عز في الدنيا وعز في الآخرة، مجد في الدنيا ومجد في الآخرة، ملك في الدنيا وملك في الآخرة. التاريخ الإسلامي هو تاريخ حضارة جمعت كل مجالات الحياة في منظومة رائعة راقية، جمعت الأخلاق والسياسة والاجتماع والاقتصاد والمعمار والقضاء والترفيه والقوة والإعداد والذكاء والتدبير، جمعت كل ذلك جنبا إلى جنب مع سلامة العقيدة وصحة العبادة وصدق التوجه ونبل الغاية. وصدق الله تعالى إذ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا هو التاريخ الإسلامي في أصله وجوهره. ولا يمنع ذلك أن هذا التاريخ العظيم يحوي أخطاء بعضها عظيم ويشمل عيوبا بعضها خطير، وإنه لمن العبث أن ندعي أنه بياض بلا سواد ونقاء بلا شوائب، لكن من الظلم البين أن نلصق أخطاء المسلمين بدين الإسلام، فالإسلام دين عزة لا ثغرة فيه ولا خطأ فيه ولا عيب فيه، فهو دين محكم تام كامل أنزله الذي يعلم السر وأخفى، سبحانه هو الحكيم الخبير، ومن خالف دين الإسلام من المسلمين فوباله على نفسه وليس على الإسلام. وكثيرا ما يخالف الناس فتحدث هزات وسقطات، لكنها ما تلبث أن تتبع بقيام، وذلك إذا ثابوا إلى رشدهم وعادوا إلى دينهم، وإلا استبدلهم القوي العزيز بغيرهم من المجاهدين الصابرين الطاهرين. ثم وقفة وسؤال: هذه الثروة الثمينة وهذا الكنز العظيم، ثروة التاريخ الإسلامي الطويل، من من البشر في زماننا أمناه عليها؟ من من البشر أعطيناه مفاتيح الكنوز التاريخية لينقب فيها ويستخرج جواهرها؟ من من البشر أسلمناه آذاننا وعقولنا وأفئدتنا ليلقي عليها ما استنبط من أحكام وما عقله من أحداث؟ وعجبا لأمتنا، لقد أعطت ذلك لحفنة من الأشرار، طائفة من المستشرقين الأجانب، وطائفة من المفتونين بهم من أبناء المسلمين. لقد تسلم هؤلاء كنز التاريخ لينهبوا أجمل ما فيه، وليغيروا ويبدلوا ويزوروا، حتى خرج التاريخ إلينا مسخا مشوها عجيبا، وقطعت بذلك حلقة المجد، وانفصل المسلمون في حاضرهم عن ماضيهم، كما تنفصل الروح عن الجسد تماما بتمام. لقد انتبه الشباب فوجدوا بين أيديهم سجلا حافلا من الصراعات والمؤامرات والخيانات والسرقات، صفحات سوداء تتلوها صفحات أكثر سوادا. واحتار الشباب في تاريخهم، أيمسكونه على هون أم يدسونه في التراب؟ يا للجريمة البشعة، فويل ثم ويل لمن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وويل ثم ويل لأبناء المسلمين الذين فتنوا بمناهج العلمانية فصاغوا التاريخ صياغة مشوهة مزورة محرفة، فحرموا المسلمين من أمثلة عملية تطبيقية رائعة لكل أمر من أمور الدين. وويل ثم ويل لمن يقدر على التصحيح فلم يفعل، ولمن يقدر على التوضيح والتبيين فلم يفعل، ولمن يقدر على النصح والإرشاد فلم يفعل. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كان عنده علم فليظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد. وبين أيدينا هذه المحاولة الطيبة المباركة التي تسعى لتبسيط التاريخ الإسلامي وشرحه من وجهة نظر إسلامية تساعد المسلمين على الفقه الصحيح لقواعد الدين وأصوله. وقد كان الحرص في هذا الكتاب على جمع أكثر الأحداث دون الدخول في تفاصيلها على روعة هذه التفصيلات، وإنما كان الغرض من ذلك هو الشرح العام والتوضيح المبسط لخريطة التاريخ الإسلامي الواسعة. ومن أراد الاستزادة من أخبار بعض الدول أو الأعلام فليرجع إلى المراجع العظيمة التي تناولت معظم فترات التاريخ الإسلامي بالشرح والتفصيل. وأسأل الله أن يتقبل من الفريق الذي قام على هذا العمل، وأن يتقبل مني ومن كل من ساهم في نشر هذه المادة، كما أسأله سبحانه أن ييسر لنا جميعا الفقه لتاريخنا وواقعنا، وأن يستعملنا لخدمة شرعه ورفعة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.